هذا السائل يسأل يقول: أنا طالب جديد في الجامعة، ما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ؟ أقول: الله يبارك لك والله يوفقك والله ييسر أمورك والله يعينك إن شاء الله ويساعدنا وإياك على طريق تحصيل العلم، على طريق تحصيل العلم. وأهم ما أنصحك به أنك تداوم في نفسك تصحيح نيتك لله سبحانه وتعالى، وأن تفهم أن المقصود بتصحيح النية يعني التتابع فيه، وليس المراد بتصحيح النية أنك تقول أنا ما أدرس ألين أصحح النية، بدليل أو يستأنس في بيان ذلك ما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، مجاهد وسفيان بن عيينة وغيره، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. فلو كان البدء في طلب العلم لابد فيه من تصحيح النية لما دخلوا فيه، لكن الإنسان يتابع في نفسه تصحيح النية، ولا يضر التشريك في النية هنا، لا يضر أن تقول أنا أدرس لأتعلم ولأنال الشهادة، أو أنا أدرس لأتعلم وأنال الشهادة وأتوظف، أو تقول أنا أدرس لأتعلم وأنال الشهادة عشان أتوظف وأقدر أتزوج وأفتح بيت، أو تقول أنا أتعلم وأدرس وأنال الشهادة وأتوظف وأتزوج وأخدم أمي وأبويها أو نحو ذلك، فهذا كله إن شاء الله خير في خير. الأمر الثاني الذي أوصيك به في الدراسة الجامعية أن تحرص على صحبة الأخيار، أن تحرص على صحبة الأخيار. نحن يا ولدي في زمن موبوء، زمن إذا الإنسان ما يأخذ احتياطاته قد ينتقل إليه الوباء والمرض، فلا تصاحب إلا تقيا، لا تصاحب إلا رجل صالح. في الحديث: الرجل على دين خليله، أو إن أحدكم على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ويقولون: الصاحب ساحب، ويقولون: لا تسأل عن المرء وسل عن نعم، فإن الخليل بالخليل يقتدي، أو فإن القرين بالقرين يقتدي. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس السوء والجليس الصالح. وقال تعالى: والأخلاء يوم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فأنت تحرص على الخليل الصالح. ما أقصى الصلاح، وانتبهوا كمان هذه نقطة مهمة، ما أقصد بالصلاح هنا أنه إنسان يصلي، انتبه، أنا لا أقصد بالصلاح أنه إنسان يصلي، ولا أقصد بالصلاح أنه عنده لحية، ولا أقصد بالصلاح أنه ثوبه قصير، ولا أقصد بالصلاح أنه يصوم الاثنين والخميس، ولا أقصد بالصلاح أنه يعني يقوم الليل، لا لا لا لا، هذه كلها أمور خير وبركة وطيبة جزاك الله، هذه كلها أمور خير وبركة وطيبة، لكن أقصد بالصلاح الصلاح على السنة والمنهج. كم اغتر الشباب ووقعوا في التكفير وخلعوا السمع والطاعة لولاة الأمر واستباحوا الدماء على يد أناس أهل لحى وأهل ثياب قصيرة وأهل صلاة وقيام في الليل، ولكنهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته جنب صلاته وصيامه جنب صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من المرية، كما يمرق السهم من الرمية. أقول: هؤلاء في الظاهر أهل صلاح، يا أخي قاتل علي ابن أبي طالب، قاتل علي ابن أبي طالب، هذا القاتل رجل صالح معلم القرآن، رجل صالح يعلم الناس، ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم رجل صالح. بل إن عمرو بن العاص لما أرسل إلى عمر يقول: أريد أن ترسل لي من يعلم الصبيان القرآن، قال أرسلت لك عبد الرحمن بن ملجم وآثرتك به على نفسي. يقول أنا أبغاه عندي يجري لكني آثرتك به. شهد له مين؟ عمر بن الخطاب. إيش النهاية؟ إيش النهاية؟ قتل علي. النهاية قتل علي، قتل أفضل أهل الأرض في عصره. علي لما قتل كان هو أفضل من على الأرض. أجمع الصحابة أن أفضل أهل الأرض بعد الرسول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم بالإجماع، ما في كلام، هذا إجماع. فلما مات عمر وعثمان وأبو بكر من صار أفضل الناس؟ فعبد الرحمن بن ملجم قتل مين؟ قتل علي، أفضل الناس في ذاك الوقت، أفضل ابن آدم في ذاك الوقت قتله عبد الرحمن بن ملجم. ويمدح صاحبه يقول يا ضربة من تقين يبتغي بها عند ذي العرش رضوانا، يصفه بالتقوى وأنه يطلب الرضوان بقتل مين؟ بقتل علي، ضربة قتل بها علي ابن أبي طالب. فهذا معلم صبيان زكاه عمر قتل علي. فلا لا أقصد أن تختار صاحبك صاحب اللحية، لا أقصد أن تختار صاحبك صاحب الثوب القصير، لا أقصد أن تختار صاحبك صاحب الصلاة الطويلة في الليل، لا أقصد أن تختار صاحبك اللي حافظ على الصلاة الخمسة في المسجد، لا أقصد أن تختار صاحبك اللي يقرأ قرآن كثير، لا لا لا، هذا كله خير وبركة وطيب على جنب. كيف هو في السنة والمنهج؟ هذه ثاني قضية أقولها لك. والجامعة فيها كثير من هذه العينات، فتنتبه لنفسك، اختر لك صاحبا من أهل السنة والمنهج، صاحبا يقال عنه أنه مدخلي، يقال عنه أنه جامعي، يقال عنه أنه من حقون الدولة، يقال عنه من تبع شيوخ السلطان، هذا هو المضبوط. دور على صاحب زي كده، هذا مضبوط مرة، دور عليه خلاص، دور على واحد زي كده. إذا بلغتك مذمتي من فهي الشهادة عندك بأني، دور على واحد يقال عنه، دور على واحد يقال عنه إنه من طلبة ربيع، إنه من طلبة ربيع المدخلي، أروح دور عليه. هذا دور على واحد يقال عنه من حقوان المدينة، هذا هو، هذا هو ده، أروح دور عليه هو هذا. انتبه، أنا أقصد السنة والمنهج، أقصد أنك تتابع السنة والمنهج، أقصد أنك تدور صاحب على السنة ومنهج. الأمر الثالث اللي أنصحك به الحرص على الأوقات، لا تضيع وقتك، لا تضيع أوقاتك، خلي أوقاتك كلها يا طلب علم يا عبادة يا راحة لبدنك، بس لا تضيع أوقاتك بشيء ما يصلح. الوقت أنفس أنفس ما عنيت بحفظه، لا تضيع، وأراه أهون ما عليك، وأراه أهون ما عليك يضيع، لا تضيع، انتبه على الوقت. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك ذكرها بعد موتها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. لا تضيع، لا تضيع، أحرص وقت عليك، لا تضيع اللحظة هذه، لأنه اللي قبلها ما تقدر ترجع، واللي راح ما تقدر ترجع، واللي جاي ما تقدر تدركه ولا ما تدركه. فاللي انت فيه الآن لا تضيع، اشتغل يا عبادة يا طلب علم يريح بدنك كنت تستعد. بس إن كان أمك وأبوك كمان حيين روح أخدمهم وساعدهم، ولا تضيع أهلك. إن كنت متزوج لا تضيع زوجتك، ترى خدمتك لزوجتك ولبيتك وسعيك لهم هذا عبادة، ولك في أجر ولك في ثواب. لا تضيع زوجتك، لا تضيع عيالك، لا تضيع بيتك، انتبه لنفسك واقبل على شأنك. الأمر الرابع اللي أنصحك به، موضوع الدرس أجعل هو موضوع طلب العلم الزائد. كيف؟ يعني أفرض اليوم أنا درست آيات أحكام، آيات الربا، الكتاب المقرر اللي الشيخ أعطانا منه القرطبي، خلاص أنا أطلب العلم، أبغى أستزيد، أقول له أستزيد في العلم، لكن احرص أن تكون استزادتك في العلم أولا حول اللي أنت درسته. اليوم الشيخ أعطاك من القرطبي، روح يا أخي أقرأ من ابن كثير، روح اقرا يا اخي من تفسير زاد المسير لابن الجوزي، روح اقرا من تفسير ايات الاحكام او كذا، شوف ابن تيميه ايش قال، شوف ابن العربي ايش قال، شوف فلان ايش قال، شوف فلان ايش قال، حول نفس الايات، فتلاقي نفسك على اخر الفصل تعلمت العلم اللي اعطاك هو المدرس، وصار عندك فيه ايش؟ اشياء زائده، فكانك طول الفصل انت بتحضر وبتراجع لدرسك فتستفيد. الامر الذي بعده انصحك به في الدرس لاحظ مدرسك. احيانا يجي المدرس رجل فاهم عالم، لكن ايش المشكله؟ المشكله المنهج وانت، هو يقول لي انا راح التزم بالمنهج، وانت ما تسال السلام عليكم، احضر اعطي اللي علي سلام امسك الدرس، صح؟ لا، انت لاحظ مدرسك، شفت المدرس يحتاج اسئله اساله، احيانا المدرس عشان تحركه يحتاج انك تساله اساله، شفت المدرس يحتاج انك تحضر له حضر له، شوف مدرسك ايش يبغى له عشان تخرج اللي عنده. العلم خزائن مفاتيحها السؤال، والعلم في الصدور، ما يعطيك العالم منه بعد إرادة الله سبحانه وتعالى إلا إذا ريحت وارتاح، إذا ريحت وارتاح لك كده عطاك. ولذلك يقول ابن العربي في قانون التأويل: ليس طلب العلم بكثرة الملازمة، ليس طلب العلم بكثرة الملازمة، بل هو نور يقذفه الله في القلب. أقول هذه زي كلمة مالك يقول: ليس طلب العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب. فأنت ممكن تلازم الشيخ فصل فصلين، لكن تخرج متنبه، الشيخ نبهك على أشياء وأعطاك على أشياء. فأنت تلاحظ أستاذك إيش يبغى، أستاذك أمشي معه، يبغى منك تحضير حضر، لا أسئلة أسأل، لا إشكالة، يعني أحيانا يعني تحتاج القضية نوع من التقرب إلى الشيخ حتى يعطيك اللي عنده. فلاحظ أساتذتك، شوف كل أستاذ إيش يبغاله، هذا ما هو عيب وهذا ما هو قصور، هذا شيء يشكر عليه الطالب. ورد أن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا احتاج زيد بن ثابت في مسألة يأتي إلى بيته في الظهيرة فيسأل عن الشيخ فيقول النايم، فتوسد عند باب البيت، فإذا جاء وقت العصر وجاء الشيخ رايح قرب له الدابة ومسك له حبلها، فيقول له الشيخ إيش هذا يا ابن عباس؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل زيد ويقبل ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل البيت أو بآل البيت. تعرفون عبد الله بن عباس من ولد العباس، وولد العباس من آل البيت. طولنا مرة في هذا السؤال، صح؟ خلاص يكفي يا أبويا، روح أقرأ كتب طلب العلم.